חפשים על המהות המעלדנה.com ג'יג'י, סאסו والحدي كم تعرفتي عين يا ابن احنا حيطة سال الوسطك وسطك كله فول انا جيرت مع الكل على الكل عرخي مش احل انا صعب ما ليا حال انا جاي اقلك كلام عن لسان بتدي كل الغرام عود ريحان شعرورة وصوت خيال الجمال من بصرة قلبي من اورجينال اي حتة قشطة بالعسل شفت اللي حصل لو رقمك بيا يتصل بصحى وبنسى الكسل ايا فستو ايا قنبلة يا هريسة مع السلا في دماغي عملت البلبلة كده حنسى السنجلة شاب رومانس ومش بلطجي وانت تقيلة وبتعصلاجي ولبست قميص كروات فتح مبين في العضلات والايفون بتلات كاميرات وانت براند الحلويات بسلك لوكو عمري في يوم ما بعيد عنكو ياللي الخل بدموكو هفضل قاعد على قلبكو هيعيش اسمي شاغل مخوكو وبدينا ولما ارجع لكو حصريا على موقع مهرجانات.com